الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله متمم الثواب للأحباب ومكمل الأجر، الباعث لظلام الليل ينسخه الفجر، الذي يعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدر، الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا منتهى لعدده، ونصلي ونسلم على رسول الله الذي نبع الماء من بين أصابع يده، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم بالقلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، يروي أصحاب المواعظ أن أحد الصالحين في مثل هذه الأيام في العشر الأخير اشتهى الهريس فنزل إلى السوق ليشتريه، فسمع بائع الهريس ينادي: ايش مخبالك يا رمضان؟ ايش مخبالك يا صائم؟ ايش مخبالك يا صائم؟ فترك السوق ورجع الى بيته ولم يشتري. ايش مخبالك يا صائم من الاجر ان احسنت؟ وايش مخبالك من البلاء ان اسأت؟ فرجع وما يدري في قلبه أقبل الله منه أم لم يقبل. يقول: فنزلت في اليوم الثاني لأشتري الهريس، فسمعت المنادي ينادي: بقي القليل يا رمضان، بقي القليل، يعني فحاول أن تتلافى فيه ما قصرت، وبقي القليل من رمضان، إشارة إلى أن عمر الإنسان قليل فليقضه في طاعة. فرجع باكيا ولم يشتري. أيها الإخوة المؤمنون، جميل بالمسلم أن يقف مع نفسه في هذه الأيام لحظات يحاسبها، يخلو بها دقائق، ثم ليسألها: هل ازدادت خيرا فيما صامت في هذا الشهر؟ يلقي على نفسه هذا السؤال، ثم ينتظر من نفسه الجواب بعد ذلك، فإن شعر أن الجواب بنعم، قد ازددت فيه خيرا، فليفرح وليسر، فليفرح وليسر، وليعلم أن الله تعالى هو الذي وفقه لهذا الخير وهذا الفلاح. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح أن وفقك الله إلى طاعة فتقدمت في طريق التقوى الذي فرض صيام الشهر من أجله لعلكم تتقون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأن ما يجمع زائل، أما فضل الله فباق. وإن كان الجواب غير ذلك أيها الأخ الكريم، وأعيدك من أن يكون الجواب بالنفي، فاعلم أن الذي لم يزدد في شهره هذا خيرا فهو الشقي المحروم المطرود، لما ورد في الأثر عن أبي نضرة قال: من لم يزدد في شهره هذا خيرا فذلك الذي لم يتقبل الله منه عمله، فذلك الذي لم يتقبل الله منه عمله. وهذا مصداق الحديث النبوي الشريف: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، وفي رواية: بعد، أي طرد من رحمة الله، من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار. أيها الإخوة الأكارم، أنتم في العشر الأخير ولياليه أفضل ليالي الدنيا، أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. ليالي عشر الأواخر من رمضان أفضل من عشر ليالي ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر. لماذا كانت هذه الليالي بهذه الفضيلة؟ كانت بهذه الفضيلة لأن فيها ليلة أنزل فيها المنهج الرباني للمسلم بل للبشرية جمعا. إنها الليلة التي أنزل فيها كتاب الله عز وجل في الشهر الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكتمل المنهج والقدوة، وكل دعوة في الأرض كانت أو في السماء لا بد لها من أمرين: المنهج الذي يسار عليه والقدوة التي تسير على هذا المنهج. إنها ليلة القدر، والقرآن الكريم أيها الإخوة له ثلاثة تنزلات: التنزل الأول من الرب عز وجل إلى اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة، وهذا مما اختص به علم الله عز وجل. متى؟ كيف؟ الله تعالى أعلم. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والظاهر أنه كان دفعة واحدة. أما التنزل الثاني فذلك في ليلة القدر التي هي في هذا العشر، وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الأولى جملة واحدة. أما التنزل الثالث فهو الذي شع منه النور واهتدت به البشرية قرونا طوالا وما تزال تهتدي، فذلك التنزل هو في رمضان من بيت العزة في السماء الدنيا موزعا على 23 سنة على قلب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا التنزل كان مفرقا وفق الوقائع والأحداث، وإن كان مبتداه في رمضان كما يقول العلماء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الكتاب وصفه الرب عز وجل بوصفين: وصفه بأنه حياة، ووصفه بأنه نور. ومن طبيعة النور أن يضيء، ومن طبيعة الحياة أن تجعل صاحبها يتحرك وفيه حياة وحركة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو روح. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولذلك يوصف المؤمن بصفتين: بأنه نوراني وبأنه حي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق كبير. أيها الأخ الكريم، إذا عرفت مقدار هذا العشر أو ليالي هذه العشر، وعرفت على الخصوص ليلة القدر وأنها فيها نزل كتاب الله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل موزعا على قلب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، أدركت عظم هذه الليلة بل وهذا العشر أيها الإخوة الكرام. أما وقت هذه الليلة فلن أذكر ما ورد، ولكنني أذكر الراجح المعول الذي عليه أكثر العلماء. فلقد تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في إعلامها للمسلمين كما أعلم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري أنه اعتكف العشر الأوائل من رمضان أول الأمر، ولما سئل قال ألتمس تلك الليلة ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، خيمة صغيرة مدورة من اللبد، ثم أخرج رأسه منها وقال يا أيها الناس إنما اعتكفت العشر الأول والأوسط، ألتمس تلك الليلة وقد أتاني آت أي جبريل فأعلمني أنها في العشر الأواخر من رمضان، فمن أراد أن يعتكف فليعتكف معي العشر الأواخر. قال الكمال بن المهمام من محققي الحنفية جاءه جبريل فقال له يا محمد إن الليلة التي تطلبها أمامك، يعني في العشر الأواخر. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، ثم حددها بدقة أدق. فقد ورد عن عائشة كذلك رضوان الله عليها أنها قالت قال المصطفى صلى الله عليه وسلم التمسوها في ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان. وهذا الذي عليه أيها الإخوة أكثر العلماء، ثم حددت على التحديد في الليلة أو في ليلة 27 من رمضان على أرجح الأقوال، لما ورد في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم هي في رمضان. يقول أبو ذر ثم اهتبلت غفلة من المصطفى يحدث ناس، فقلت يا رسول الله هل ليلة القدر تأتي مع الأنبياء فترتفع بموتهم أم هي باقية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي باقية إلى يوم القيامة، وفي هذا رد على من قال بأنها رفعت. ثم قلت يا رسول الله في أي رمضان هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسها في العشر الأواخر ولا تسألني عن شيء. يقول أبو ذر فاهتبلت غفلة من المصطفى صلى الله عليه وسلم فسألته في أي العشر هي، فالتفت إلي وقال التمسها في الوتر من العشر الأواخر ولا تسألني عن شيء. ثم اهتبلت غفلة منه يحدث أقواما، فقلت يا رسول الله بأي ليلة من الوتر هي؟ فالتفت إلي وقال التمسها في ليلة 27، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسألني عن شيء بعد ذلك أبدا. إذا عينها في 27 لكن دون تحديد في أي لحظة أو ساعة، هذا الذي عليه الأكثرون أيها الإخوة الأكارم. حتى أن العلماء لهم طرف في استخراج أي ليلة هي، بعض طرف ونكات. منهم ما يذكره أهل التفسير أنك لو عددت سورة القدر كم كلمة بتحصلها 30 كلمة تماما. فإذا وقفت عند الكلمة 27 سلام هي، هي تأتي في رقم الكلمات في السورة 27. طبعا هذا لا نأخذ منه حكم، من احنا نأخذ حكم من قرآن أو سنة، لكن استئناس يستأنس به المفسرون. فكلمة هي في سورة القدر تأتي في الكلمة 27، فيقولون إذن هي يعني في 27. وبعضهم سلك مسلكا آخر، قال إذا قرأت سورة القدر تجد أن الله تعالى ذكر ليلة القدر في 3 مواضع منها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هاي واحد. وما أدراك ما ليلة القدر؟ 2. ليلة القدر خير، هي 3. لو عديت حروف كلمتي ليلة تحصلها 9، 9 في 3 ب27. كمان هذا استئناس، لنأخذ منه حكما، ولكن كما قلت للمفسرين في ذلك يعني اجتهادات وطرف ونكت. أيها الإخوة الكرام، إذا هذه الليلة ليلة مباركة ينبغي أن يأخذ المسلم نفسه فيها بالجد، لعله يعوض ما فاته من خير إن كان قد قصر. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إذا وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد ذكر الفخر الرازي أنه في صبيحة ليلة القدر عند الفجر يقول جبريل للملائكة الرحيل الرحيل، فيقولون يا جبريل ما فعل الله عز وجل بالمؤمنين من أمة محمد في هذه الليلة؟ فيقول جبريل غفر الله عز وجل لهم إلا 4 نفر. عاق لوالديه وقاطع رحم، عاق لوالديه وقاطع رحم ومشاح ومجاهر بمعصية. أيها الإخوة المؤمنون، فليحذر أحدنا أن يكون واحدا من هؤلاء، وليسرع حتى تناله الرحمات. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في تلك الليلة رحمة تشمل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى يقول جبريل يا رب لقد شملت هذه الرحمة المؤمنين جميعا وبقيت منها بقية فأين أضعها؟ فيقول الرب عز وجل يا جبريل ضعها في كل مولود يولد في هذه الليلة. فمن رحمة الله عز وجل أن شملت بركة هذه الليلة حتى من ولد فيها. أيها الإخوة الأكارم، فاحرصوا على قيامها وعلى الدعاء فيها وعلى التنزل حتى تتنزل عليكم الرحمات. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر 2 ركعتين يقرأ في كل واحدة بالفاتحة وسورة الإخلاص ثم يجلس بعدها فيستغفر الله 70 مرة إلا غفر الله تبارك وتعالى له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا إلا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. فكونوا أيها الإخوة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ووطدوا الهمم، وعاهدوا ربكم على أن تستقيموا كما كنتم في شهركم هذا لعل الرحمات تتنزل. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الليلة من الليالي التي ينبغي للمسلم أن ينصب نفسه قائما مصليا داعيا لله عز وجل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، إنها ليلة ذات قدر، نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على قلب رسول ذي قدر على أمة إن اتحملت هذا المنهج كانت أمة ذا قدر. أيها الإخوة الكرام، استقيموا على طريق رسول الله، واعلموا أنه ثبت عنه قوله: تركت فيكم أمرين ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بصدقة الفطر كذلك، وهي واجبة عند الأكثرين، بل حكى ابن المنذر الإجماع على وجوبها، وأنها مفروضة، كما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فرض الله عليكم صدقة الفطر، فهي مفروضة أو واجبة. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن أفضل الأوقات لإخراجها هو عند مغيب الشمس ليلة الثلاثين من رمضان، عند ليلة آخر يوم من رمضان، ويستحب أن تخرج قبل يوم أو يومين. عند الجمهور، عند الشافعية يجوز إخراجها من أول رمضان، وإن كان المستحب في اليومين الأخيرين عند الحنابلة وعند الشافعية، لكن يجوز قبل، وعند الأحناف يجوز أن تخرج من قبل رمضان كذلك. وأذكركم أنها تجب على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. وأذكركم أنها لا تدفع لكافر ولا مرتد ولا مجاهر بمعصية، ولا لرجل قادر على الكسب لا يعمل كسول، ولا على زوجة ولا ولد ولا أصل كذلك. والزوج يخرج عن زوجته لأنه يعولها، وعن أولاده الصغار الذين يعولهم، وعن ولده الكبير إذا لم يكن له كسب، هذا الأولى. أما إذا كان ولده الكبير له كسب وله راتب فلا يجب عليه أن يخرج عنه، فإن تطوع فلا حرج. هل يخرجها رب البيت عن الخادمة؟ إذا كانت الخادمة لها راتب أتى بها من الخارج براتب 400-300 فلا يجب أن يخرج عنها. أما إذا كانت الخادمة بطعامها وشرابها، أي أما عبدة من عندهم من قديم، فهذه يخرج عنها زكاة الفطر. مقدارها أيها الإخوة كما تعلمون مقدارها صاع من بر أو شعير، الصاع 4 أمداد من أو غالب قوت البلد، وتقدر بالقمح أو بالرز تقريبا 2 كيلو و176 جرام، كيلوين ومية وستة وسبعين جرام، وعند الشافعية أقل من هذا بقليل، يعني كيلوين تقريبا عند الشافعية، وعند الجمهور كيلوين ومية وستة وسبعين جرام بالضبط تماما، كيلوين وشوي أقل من ربع. ولا يجوز دفع القيمة عند الجمهور، وجوز الحنفية دفع القيمة، ويفتى أو يفتي كثيرون بهذا تسهيلا على الناس. ومكان صدقة الفطر مكان وجود البدن، صدقة الفطر مكانها مكان وجود البدن، وزكاة المال مكان وجود المال، زكاة المال مكان وجود المال، صدقة الفطر مكان وجود جسمك، لأنها نعم هي زكاة الفطرة، زكاة الخلقة، نعم. لذلك ينبغي أن يتفطن إلى هذا. ولا تنقل صدقة الفطر إلا إذا اكتفى الناس في البلد، والأولى أن تدفعها إلى قريب فقير أو جار. أين مصارفها؟ قال الشافعي: تصرف في المصارف الثمانية التي حددتها آية الزكاة، وقال الجمهور يباح أن تصرف إلى الفقراء والمساكين فقط أو إلى جنس منهما. هل يعطي فقيرا واحدا أو مسكينا واحدا؟ عند الجمهور نعم، وعند الشافعي ينبغي أن يعدد الوجوه. هل يعطي قليلا أو كثيرا؟ لا مانع أن يعطيه حتى يسد حاجته، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أعطيت فأغني، إذا أعطيت فأغني. أيها الإخوة المؤمنون، هذا ما عرض، ومن أحب أن يسأل فنترك الأمر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. إني داع فأمنوا.